والله يرزق غير حساب. فروا أعمرا يحسبها أن حتى جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاء والله سريع الحساب. أو كظلمات أو كظلمات في بحر يوم من دم من في سحاب بعض إذا أخرج يده لم يراها الله له ما له ألم تر أن إن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات قد علم صلاته وتسبيحه قد علم صلاته وتسبيح إن الله تسبح من السماوات والأرض طير صافات علم صلاة وتسليم بما فعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى